بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لأنه مؤد لمعناه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع التولية. تقدم لنا في الباب، قال: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. المرابحة وتقدمت لنا، وهو أن يبيع بمثل ما اشترى به وربح معين. والمواضعة ستأتي إن شاء الله. والتولية وهي أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها، لا زيادة ولا نقص. يقول يعني أعطيك إياه بمثل ما اشتريته به، ويلزم مثل ما لزم في المرابحة. إن كان اشتراه من أبيه أو ابنه أو زوجته أو أمه فيلزم أن يخبر بذلك. وكل ما تقدم بوجوب الإخبار بالحال يلزم أن يخبر به كذلك في بيع التولية. والتولية لا زيادة ولا نقص. نعم. قال الإمام أحمد، يقول: وهو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، يعني في الأمور التي ذكر المؤلف فيها أنه يلزم بيان الحال، كذلك في التولية يلزم أن يقول: هذا اشتريته من أبي بكذا، هذا اشتريته من أخي، اشتريته من أمي، اشتريته من زوجتي. وإذا كان اشتراه مع مجموعة يقول: اشتريته كثير وتقاسمناه. وهكذا كل ما تقدم فيما يلزم الإخبار به يلزم الإخبار به في التولية. ويصح بلفظ البيع، يقول: بعتكه بنفس القيمة التي اشتريتها به، أو يقول: وليتكه، يعني أعطيتكه بنفس القيمة، لأنه وبلفظ التولية لأنه مؤد لمعنى. نعم. قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون. ولا بأس ببيع الرقم، وهو الثمن الذي يكتب على الثوب. يقول مثلا: بكم هذا الثوب؟ قال: بالرقم الذي كتب عليه. قال: نعم، أقبله. ثم يطلع على القيمة فيتم البيع، وقبل أن يطلع على القيمة ما يصح البيع. ما يقول: خذه مثلا وننظر في السجلات الذي لدينا بكم سجل ونعطيك إياه بنفس القيمة، ما يجوز. لابد قبل أن يتفرقا أن يعلما القيمة. ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. فإن لم يعلم، يعني تفرقا وهو لم يعلم كم المكتوب عليه أو كم سجل في الدفاتر، بطل البيع ويكون البيع غير صحيح حتى ولو تراضيا، لأن الرضا لا يدل على جواز البيع. قد يتراضيا على شيء محرم مثل الربا مثلا، يتراضيان عليه وهو محرم، فهناك شيء محرم لحق الله جل وعلا، فهو لا يحل بالتراضي. فبعض البيوع محرمة لما فيها من الجهالة والغرر، فهي حتى لو تراضيا عليها فلا يصح البيع. نعم. وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة. وقال أي الإمام أحمد رحمه الله المساومة عندي أسهل من المرابحة وأبرأ للذمة وأبرأ عن انشغال الذمم بصدق أو كذب أو خفاء. ما هي المساومة؟ المساومة يقول بكم تبيع هذا الثوب؟ قال ب20، قال لا أخذه ب15، قال لا، قال ب16، ب17، أخذه ب18، قال بعته عليك. هذا مساومة، ليس معتمدا على القيمة، ما ندري عن القيمة، يقول أبيعه ب20 وهو ربما اشتراه ب10 أو 8 أو 20 أو 25، لا يهمنا. المساومة لا دخل عليها في الذمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن المرابحة قد يطمع البايع فيقول اشتريته بكذا وهو كاذب، قد يكون اشتراه من أبيه، اشتراه من ابنه لأجل ابنه أو لأجل أبيه وزاد في القيمة ولا يخبر. ما أحسن وأريح المساومة، يعني هذا يسوم ويزيد وذاك ينقص وهكذا حتى يتفق على السعر. نعم. لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري. يعتريه أمران، يعتريه الأمانة، ربما يكون المشتري مؤتمن للبايع أنه صادق بينما هو كاذب فيكون فيه شيء، وفيه استرسال، استرسال موافقة على شيء ما تقليدا، مثل ما تقدم لنا يقول فلان يعرف الأسعار، ما دام أنه اشتراه ب20 بسيط أن أزيده أنا ريالين على ال20، لأني لو اشتريت أنا ربما ما يحصل لي إلا ب25، ففلان جيد. فهو المشتري الأخير يسترسل مع الأول، يعني تابعه يقول هو صادق، هو قوي، هو صاحب حجة، هو يعرف الأسعار ونحو ذلك. فلذا قال لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة، ربما يؤتمن من ليس بأمين، ويعتريه استرسال، يعني متابعة من المشتري للمشتري الأول يقلده. نعم. ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. ويحتاج إلى تحري الصدق، أنه يجب على البائع أن يتحرى الصدق، لأن الرجل ائتمنه، ما أخذه بقوته ومساومته، وإنما أخذه تصديقا له، قال أنا اشتريته ب30، قال أزيدك على الثلاثين 3، ربما يكون ما اشتراه ب30 أو اشتراه ب30 مجاملة لشخص ما، أو تكلفه 30 بينما هو اشتراه بأقل، أو غلب فيه وأراد التخلص منه وقال أنا اشتريته ب30 يريد أن يتخلص منه ويطلب مرابحة. ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة، يكون البائع صريح واضح، بين كل شيء في السلعة، فهذه قد تشق على بعض الناس. وقال في رجلين اشتريا ثوبا ب20 ثم اشترى أحدهما من صاحبه ب22، فإنه يخبر في المرابحة ب21 لأنه اشترى نصفه ب10 ونصفه ب11. وقال في رجلين اشتريا ثوبا ب20، رجلان اشتركا في شراء ثوب ب20 ريال، اشتركا فيه، احدهما اشتراه من صاحبه بمعدل 22 للقيمة كاملة. كم يكون قيمة النصف؟ 11. قيمة النصف الأول 10، وقيمة النصف الثاني 11. يقول يخبر بالحقيقة، يقول هذا 21، ولا يجوز أن يقول هذا 22 لأنه اشترى نصيب صاحبه بسعر 22، وإنما اشترى نصيب هذا 11 ونصيبه الأول كان 10، فيخبر بالحقيقة ويقول اشتريناه كذا 20 فصار نصيبي 10، واشتريت نصيب صاحبي 11 فكلف 21. نعم. فصل. وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، أو يقول ووضيعة درهم من كل 10، وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. وبيع المواضعة، هذا البيع الثالث، تقدم لنا المرابحة وتقدم لنا التولية، المرابحة بربح معين، التولية برأس المال، المواضعة بخسارة بنقص. يقول مثلا هذا اشتريته 20 وأنقص لك من كل 10 ريال، كم يكون؟ 18. العشرة الأولى نقص فيها ريال صارت 9، والعشرة الثانية نقص فيها ريال صارت 9، 9 و9 18. ويخبر بالحقيقة، يقول هذا شريته في وقت الموسم، شريته في وقت كذا مثلا، وادخرته تأملا في زيادة السعر ما زاد، فإذا بالسعر ينقص، فأنا أبيعه عليك بوضيعة كذا بخسارة كذا مثلا. أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا، يقول أنقص لك في 5 جميع، 3 4، أنقص لك بالعشرة كذا، أنقص لك بالمئة كذا، وهكذا، سواء كان التنقيص بالجملة أو التنقيص بكل 10 أو بكل 100. نعم. وإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، لأن نعم. وإذا قال رأس مالي 100 بعتكه بوضيعة درهم من كل 10، درهم من كل 10، 100 كم 10؟ 10 عشرات، أخذنا من كل 10 درهم أو ريال، كم بقي؟ 9 في 10 ب90، أصبحت القيمة 90. إذا قال ووضيعة درهم من كل 10، كل 10 نقص منها درهم تكون القيمة 90. نعم. لأن المحفوظ العشر، الذي هو النقص وهو الخسارة، العشر، وعشر 110. نعم. وعشر 110. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 كان الحط من كل 11 درهم درهما، والباقي 90 وعشرة أجزاء من 11 جزءا من درهم، لأنه إذا قال لكل 10 درهم نعم كان الدرهم من غيرهما، فيكون من كل 11 درهما درهم، وإذا قال من كل 10 كان الحط منها فيكون عشرها. انظر الفرق بين التعبيرين. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10، كل 10 ينقص منها ينزل درهم، فرق بين قوله من كل 10 درهم وقوله درهم لكل 10. إذا قال من كل 10 درهم صار القيمة 9، 9 في 10 ب90، إذا قال من كل 10 درهم، إذا قال من لكل 10 درهم صارت 10 كاملة والدرهم المنقوص من غيرها، فتكون القيمة حينئذ أكثر، لأنه كأنه نقص من كل 11 درهم، بينما الأولى نقص من كل 10 درهم. قال وإن قال بوضيعة درهم لكل 10، خذ 10 الأولى نقص فيها درهم، 10 الثانية خذ منها درهم من غيرها، وهكذا كم تجتمع القيمة؟ والباقي 90 أجزاء من 11 جزءا من الدرهم، لأنه فرق بين 1 من 11 1 من 10. أيها أكثر قيمة؟ إذا قال 1 أنقص لك من كل 11 1، تكون القيمة أكثر من لقال من كل 10 أنقص لك 1، فتكون القيمة على التقدير الأخير 90 ودرهم إلا جزء من 11 جزء. 90 درهم و10 أجزاء من الدرهم من 11 جزء، يعني 91 تكون القيمة إلا جزء من 11 جزء. بفرق بين قوله لكل 10 درهم أو من كل 10 درهم. لكل 10 درهم تكون القيمة أكثر لأن الدرهم من غيرها، من كل 10 درهم تكون القيمة 9، كل 10 نقص منها درهم، وتلك كأنها من كل 11 نقص درهم، وهي ما تبلغ 110 وإنما هي 100 ينقص منها 9 وجزء من 11 جزء من الدرهم. نعم. فصل. وإذ اشترى نصف عبد 10 واشترى آخر نصفه 20 ثم باعاه 1 مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكهما فيه. ملكي. على حسب ملكيهما فيه. نعم. وإن اشترى نصف عبد 10 واشترى آخر نصفه الآخر 20 ثم باعاه 1 مساومة، فرق بين المساومة والمرابحة، باعاه 1 مساومة فالثمن بينهما نصفان. مثلا اشترى هذه السيارة، قال اشتري نصفها انا، فاشترى نصفها من صاحبها، صار يملك نصف السيارة 10,000. جاء آخر ليشتري النصف الآخر للسيارة، وإذا الأسعار زادت، فقال صاحب السيارة أنا ما أبيع النصف الآن إلا 20، فقال اشتريت. فأحد الرجلين اشترى السيارة أو الدار أو الأرض أو القماش أو أي شيء 10، والرجل الآخر اشترى النصف الآخر سوا مشاع 20، ثم باع هذه الدار أو الأرض أو السيارة أو القماش مساومة، يعني بالحراج، ولم يذكر شيئا عن رأس المال. كيف يقتسمان القيمة؟ 20 10، وباعاها سواء كذا، يقتسمان القيمة بالنصف صرف النظر عن هذا دفع 20 وهذا 10، لأن هذا يملك نصف هذه السيارة أو نصف الأرض أو نصف الدار، وهذا يملك نصف، وبصرف النظر عن شراهما، لأنه ما له دخل ما في مرابحة، هنا مساومة، فيقتسمان القيمة. مثلا هذا اشترى نصف بعشرة وهذا اشترى نصف بعشرين، صارت القيمة مثلا 30، ثم حرجوا عليه حرج، فباعوا هذه الأرض أو السيارة 40، فيها مكسب 10، كيف يقتسمان القيمة؟ لهذا 20 ولهذا 20، هذا كسب على 10 10، وهذا كسب على 20 ما كسب شيء، جاءوا رأس ماله جاءوا 20 وهذا جاءوا 20، وهذا أصلا دافع 20 وهذا 10، لأن هذا شرى برخص وهذا شرى بغلاء، واقتسم القيمة منعصفا. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصورة ليبين موضوع المرابحة، هذه انتهت. صورة أخرى، اشترى السيارة، واحد اشترى نصفها 10 والآخر اشترى نصف السيارة 20، وباعها مرابحة لا بالعشرة 3، حرجوا على السيارة وجاهم واحد قال ما بي حرج، أنا أصدقكم وأنتم عندي ثقات، كم شريتوا أبعطيكم 10 13، وخلاص قالوا نصيبك الله يربحك. كيف يدفع وكيف يقتسمون القيمة؟ يأخذ صاحب 10 يأخذ 13، ويأخذ صاحب 20 26، وتكون القيمة 13 و26 39، ما دام انه اشتراها بربح 10 13، هذا دافع في الاصل 10 يأخذ 13، الثاني دفع 20 وباع مرابحة يأخذ 26، وهذا 13، تكون القيمة 36. كيف يقول صاحب 10 13، أنا لنصف الحاجة هذه؟ نقول نعم لك نصفها، لكن أنتم بعتم مرابحة ما بعتم أجزاء، لو بعتموها بدون مرابحة تقاسمتم القيمة، لأنك أنت تملك نصفه ونصفه، فالقسمة القيمة بينكم مناسبة، لكن أنتم بعتم مرابحة فأنت تربح 10 3، وصاحبك يربح 20 6. نعم اقرأ. وإن باعه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين لذلك، والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر. وإن باعه مرابحة فكذلك على الرواية الأولى في المذهب، أنهم يقتسمون القيمة مناصفة، لأن هذا يملك نصف السيارة أو الدار أو الأرض أو كذا، وذا يملك نصفها. والرواية الثانية تقول يقتسمونها على قدر القيمة التي دفعا. نعم. فصل. وإقالة النادم في البيع مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه إلا أن أبا داود لم يقل يوم القيامة. نعم. هذه الصفة والصورة من صور البيع، المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. الإقالة أن يقيل أحد المتبايعين الآخر، سواء الإقالة صدرت من البايع للمشتري أو صدرت من المشتري للبايع، وكلاهما مرغوب فيها شرعا مستحبة، لأنه بعد لزوم البيع يلزم، ما يقال إلا بموافقة من صاحبه. فمثلا اشترى المرء من صاحبه سيارة أو أرض أو بيت أو ثوب أو أي شيء ودفع القيمة وتفرقا، لزم البيع قبل أن يتفرقا كل واحد منهم بالخيار، ما يلزم البيع، لكنهما تفرقا. فلما تفرقا البائع ندم لأنه باع بيته، أين يسكن أولاده؟ ماذا يعمل؟ الدراهم تنفرط من يده، والبيت يمسك دراهمه وينتفع به هو وأولاده، فندم وتأسف، وأسفته الزوجة وأسفه الأب وأسفه الأخ، كيف تبيع البيت اللي انت ساكن فيه؟ وهكذا ظهر عليه أثر الندم، عاد إلى صاحبه. هل يلزم صاحبه يقول اقبل خذ هذه دراهمك والبيت بيتي ولا نبطالع؟ لا، ما يصير، بعت. يأتي إليه يرجوه يقول يا أخي أنا بعت عليك، لكني فكرت وندمت، الدراهم بيدي تنفرط وتذهب، وأحتاج إلى مبلغ الآن استئجار بيت لأولادي، وأقع في حرج، ولا مني أبي ولا مني أخي ولا متني الزوجة هم الأولاد، فأرجوك أن تسامحني. نقول يستحب للمشتري استحبابا يؤجر عليه أن يقيله، يقول أقلتك خذ هذه دراهمك، أو أقلتك رد علي الدراهم والبيت بيتك لا تخرج منه، يعني المشتري أقال البائع. صورة ثانية، الرجل اشترى من صاحبه الأرض بمئة ألف ريال على نية تفرقا، يلزم أن يسلم مئة ألف ليفرغ له عند كاتب العدل، ذهب يلتفت يجمع مئة ألف ما جمع، خمسين ستين بقي مبلغ، قال رجع إليه قال يا أخي أنا اشتريت منك بمئة ألف والشراء لازم، لكني حاولت أجمع المبلغ ما جمعته يا أخي، وهذه الأرض تلزمني الدين وقد تدخلني السجن، أرجوك أن تسامحني أقلني أقال الله عثرتك. يقول البائع مثلا أقلتك، خلاص رح سامحتك في الشراء هذا، خلي الأرض لي وأنت لا تتعب نفسك في جمع الدراهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته، يعني سامحه وأقاله، أقاله الله عثرته يوم القيامة. هذه فائدة كبرى، لأنه نفس عنه كربة، لأنه وقع في حرج، البائع لامه أهله، والمشتري تحرج كيف يجمع القيمة، وكل واحد منهم ندم مثلا، فيسامحه صاحبه فيؤجر على ذلك. نعم. وهي فسخ في أصح الروايتين، وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي، فكانت بيعا كالأول، والأول أولى، والأولى أولى. وقيل هي بيع ثاني، لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول، بيع ثاني، والأولى أولى. الأولى أولى كونها فسخ. قد يقول قائل قولوا فسخ أو قولوا بيع أو قولوا ما شئتم، ما الذي يترتب على هذا؟ نقول يترتب عليه أمور كثيرة، يترتب على قولنا هذا فسخ أو بيع أمور كثيرة، منها إذا قلنا فسخ، جاء البائع والمشتري توافقا عند باب الجامع يدخلان لصلاة الجمعة والخطيب يخطب على المنبر، فقال أحدهما للآخر: أقل لي أقال الله عثرتك، قال: أقلتك. ودخلوا المسجد وصفوا الصلاة. هذا صحيح، الإقالة صحيحة. على قولنا إنها بيع نقول هذا باطل، ما يجوز، لأن البيع يحرم بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. إذا قلنا إن الصورة ذي بيع، رد من البيع مرة أخرى على صاحب الأول، نقول هذا حرام ولا يجوز، لا تتكلموا بهذا الكلام، ويحرم عليكم ولا يصح بيعكم هذا. فإذا قلنا فسخ قلنا صحيح، فسخه عند دخوله الجامع ودخل وصلى، هذا فسخ. منها إذا كان البائع الأول له شريك في هذه الأرض وباع نصيبه، ثم جاء المشتري الآخر يطلب الإقالة فأقاله، فإذا قلنا فسخ تعود إلى صاحبها. وإذا قلنا بيع، قال الشريك الأول: أنا أخذه، أنا أشفع، أنا صاحب ملك وشريك لك، يكون لي النصف هذا، فأخذه بالشفعة لأنه بيع جديد وهذا شريك، يقول: أنا شريكك من أول، يقول: انتقل من ملكك وصار ملك الرجل وبعدين أنت اشتريته وأنا بشفع فيه. واضح؟ لأنه إذا قلنا بيع فتدخله الشفعة، وإذا قلنا فسخ ما تدخله الشفعة. إذا قلنا بيع فلا يصح بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، إذا قلنا فسخ صح بعد النداء الثاني لأنه فسخ وليس ببيع. مثل مراجعة الزوجة، يحرم أن يعقد عليها والخطيب يخطب يوم الجمعة، لكن إذا كان مطلقها من قبل ويخشى أنه لو صبر إلى بعد صلاة الجمعة خرجت من العدة، قال: اشهدوا ترى راجع زوجتي، صحت المراجعة، لأن المراجعة ليست عقد جديد وإنما هي استبقاء لنكاح سابق. فهذه من فوائد الخلاف بين كون فسخ أو بيع. نعم. والأولى أولى، الأولى أيهن؟ أنه فسخ، أنه فسخ، واستدل بأمور. نعم. لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. هذه من التعليلات. قال: الأولى أولى أن يكون فسخ وليس بيعا جديدا، لأن الإقالة في السلم تجوز بالإجماع، وبيع المسلم فيه لا يجوز. فالإقالة تجوز والبيع لا يجوز، إذن فهي فسخ وليست ببيع. وصورتها في السلم: جاء رجل إلى آخر وقال: أنا أريد أن أزرع، وإن شاء الله بعد 6 أشهر يكون الحب متوفر عندي، فأنا أبيع عليك حب القمح صفته كذا، نوعه كذا، يضبطه بالصفة، يقول: أبيع عليك الصاع ب3 ريالات. بينما هو لو صبر وقت استواء الحب ما يحصل له الصاع إلا ب4 أو 5، لكن نظرا لكونه يستعجل القيمة علشان يستعين بها في الزراعة ويؤخر الحب لما يزرع. المزارع باع الحب الموصوف، هو بحب مجهول موصوف، باع عليه الصاع مثلا ب3 ريالات واستلم، باع عليه 100 صاع بسعر الصاع 3 ريالات ب300 ريال استلمها. بعد فترة وتم البيع بينهم وانتهوا، ندم المزارع على البيع الصاع بثلاثة، يقول ممكن استقرض ومشي أموري، فإذا نتج الزرع بعت الصاع بخمسة ولا أستعجل البيع الآن، فندم وتأسف فرجع إلى صاحبه وقال يا أخي أنا بعت عليك سلم لكني ندمت وشفت أني أستطيع أمشي أموري بالزراعة ولا أنا بحاجة إلى الدراهم، وبعد ما ينتج الزرع إن شاء الله نبيعه بسعر مناسب، أقلني أقال الله عثرتك، فأقاله. هذا بالإجماع يصح، فيأتي المزارع ويسلم للرجل دراهمه 300 ريال ويقول ما صار بيننا بيع، أقلني أقال الله عثرتك، فيقيله. لكن لو جاء المزارع وقال تعال أنت اشتريت مني 300 صاع الآن في ذمتي أنا أريد أشتريها منك، هل يصح؟ لا، يحرم، ما يباع السلم إلا بعد استلامه وقبضه. فهذا من المبررات، إن الفسخ أن هذه الإقالة فسخ وليست ببيع، ويؤجر عليها المقيل موعود بهذا الثواب العظيم، أقال الله عثرته يوم القيامة. نعم. ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه إقالة الله عثرته، وذلك هو الفسخ. ولأن الإقالة عن الآخر الرفع والإزالة، يعني رجع كل شيء على مكانه، ما انتقل شيء من شيء، وإنما عاد إلى صاحبه، ما جاء شيء جديد. ولأن الإقالة الرفع والإزالة، ومنه أقاله الله عثرته، وذلك هو الفسخ، ما في بيع جديد. نعم. ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، فكانت فسخا كالرد. ولأنها تتقدر بالثمن الأول، يعني ما في زيادة ولا نقص، بنفس الثمن الأول، وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع، الذي هو قول أقلتك، كلمة أقلتك لو باعها باع بها واشترى ما صح، يريد أن يشتري ويقول أقلني ما يصح، لكن في الفسخ يقول أقلتك ولا يصير، ولا يقول اشتريت منك وبعت عليك. نعم. كالرد بالعيب، فعلى هذا تجوز في البيع، كانت فسخا كالرد بالعيب، مثل الرد بالعيب، رجع المعيب إلى صاحبه الأول والآخر استلم قيمته ولا حصل بينهم مبايعة جديدة. نعم. فعلى هذا تجوز في البيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعة، وتتقدر بالثمن الأول. ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث. نعم. فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه، وعرفنا أن المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، ليحتاج إلى استيفاء وتوفية، والإقالة تجوز في المبيع قبل قبضه، ولا تجب بها شفعة، ما يلزم أن يأخذه شريك، ولا يجوز أن يأخذه شريكه الأول، وتتقدر بالثمن الأول، ما في سيادة أو مساومة أو زد لي أو نقص لي، لا. ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث، مثلا قيل له لما تبيع وتشتري، والناس الآن يذهبون إلى المسجد لصلاة الظهر أو صلاة العصر غير صلاة الجمعة، حلف يمينا والله لا أبيع ولا أشتري حتى أصلي الظهر أو العصر، ثم هو في طريقه إلى المسجد أتاه شخص قد اشترى منه وقال يا أخي أقلني في بيعتك، أقال الله عثرتك، يقول أنا حالف، نقول لا، حتى وإن كنت حالف أقله، لأن الإقالة ليست بيعان، فأنت حالف لا تبيع ولا تشتري، والآن هذا يطلب إقالة، أقله وامضي لصلاتك، فأقاله ما صار بيع، لأنه ما في بيع. نعم. ولا يحنث. وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام إلا بمثل الثمن، فإنه على وجهين. وعلى الرواية الأخرى وهي أنه بيع تنعكس كل هذه الأحكام. السلم ما يجوز فيه قبل قبض، المبيع غير المستلم ما يجوز بيعه قبل قبضه، لو أقال شخصا وهو ذاهب لصلاة العصر وقد حلف أن لا يبيع ولا يشتري حتى يصلي العصر يكون حنث عليه كفارة يمين، وهكذا كل الأحكام السابقة تنعكس. نعم. إلا بمثل الثمن فإنه على وجهين أصحهما أنها تتقدر به. إلا بمثل الثمن يعني إذا أقاله بمثل الثمن بدون زيادة ولا نقصان، فعلى الرواية الأخرى يقول إنه تصح حتى لو كانت بيع بلفظ البيع فإنها تصح لأنها إلى الفسخ أقرب. نعم. لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية، يعني ما فيها بيع جديد بنفس القيمة السابقة. نعم. فإن أقال بأكثر منه لم يصح. فإن أقال بأكثر منه، قال أقلتك لكن ما أدفع لك من العشرين اللي دفعت لي إلا 18، هذا ما صح، ما ذي قاله، هذا إن كان بيع جديد فبها ونعمت وإلا فلا يصح، لا تصح على سبيل الإقالة لأن الإقالة بنفس القيمة بلا زيادة ولا نقص. نعم. وكان قال بأكثر منه، فإن قال بأكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري، يعني ما صح التصرف هذا، وكان ملك البضاعة هذه للمشتري الذي اشتراها والتصرف هذا باطل. نعم. لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل، لأنه أخذ زيادة عن دراهم، كأنه دراهم بدراهم أعطاه بدل العشرين ريال التي دفع له أعطاه 18، فبطل هذا التصرف. إذا أعطاه بالعشرين 20 فحسن، أعطاه بالعشرين اللي دفع قال نعم أنا أقيلك لكن ما أعطيك بدل العشرين إلا 18، نقول حرام ولا يجوز، أما أقله إقالة نزيهة صريحة وإلا أرفض البيع، أرفض الإقالة وتبقى السلع كل بيده ما اشتراه. نعم. فلن يصح كأنه كبيع درهم بدرهمين، كأنه باع العشرين 18، المغلوب قال بدل العشرين عطن 18 يخلف الله علي، يقول ما يجوز هذا لأنه باع العشرين 18 ولا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.